بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية المرتبطة بالدين، وانتهينا قبلها من المنافقين وأدوارهم التحريفية أو أدوارهم التخريبية المرتبطة بالأمة، نتناول في هذه الحلقة الحديث عن كيفية مواجهة المنافقين، لأن النفاق ليس فقط حالة نراها ثم نسكت ونتسامح معها ونغض الطرف عنها، وإنما هي حالة خطرة تشبه الفيروسات وتشبه الجراثيم التي تفتك بالجسد، فالساكت عنها سيؤذي جسده وسيؤدي إلى وفاته أو إعاقته. هكذا الأمة عندما تعاملت فقط مع المعتدين الكافرين ربما من خارج دينها، وتخلت عن المعتدين من داخلها، سواء كانوا من منافقين بحسب ما ذكرنا، أو مستكبرين وطغاة ومستبدين ونحوهم، والذين أيضا لا يختلفون عن المنافقين في شيء لكونهم لبسوا لباس الدين وتعاملوا بخلاف ما هو عليه أو خلاف القيم التي دعا إليها. طبعا هذه المواجهة ليست هكذا اجتهاد، وإنما هي واجب قرآني الله تعالى دعا إليه، لكن حصل التقصير فيه. الله تعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. يعني هذه الآية الكريمة حذف منها في الواقع كلمة المنافقين فقط، يا أيها النبي جاهد الكفار، ومكن، يعني أصبحت الآية بدل أن تقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، صار يا أيها النبي جاهد الكفار ومكن للمنافقين وولهم أمور المسلمين ووفر لهم كل الإمكانات بحيث يؤدوا أدواره، وبدل قوله واغلظ عليهم ولل لهم وسايرهم ووفر لهم كل ما يحتاجونه. للأسف هذا هو الذي حصل في الواقع، لأن الأمة اعتبرت النفاق فقط مرحلة محدودة لفترة زمنية محدودة، وإن ضربت بالنفاق أو رمت بالنفاق فهي تجعلها شيئا طائفيا، تقول الشيعة منافقون، فلان منافق، دخل الفرس مثلا تقول دخلوا الإسلام ليخربوه، يعني هذا تجعلها يعني من باب عنصري أو من باب عرقي أو من باب طائفي وليس من باب المقيم والمعاني، بحيث تربط النفاق بمعايير قرآنية وهو الولاء لأعداء المسلمين أو تخريب الإسلام وتخريب الأمة الإسلامية من داخلها. إذا الآية واضحة جدا، يا أيها النبي، والله تعالى عندما يقول يا أيها النبي يعني أمر للأمة جميعا، ويبدأ هذا الأمر برسول الله صلى الله عليه وآله، ودليل على أهميته، يعني عندما يقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا هنا أوامر، لكن عندما يقول يا أيها النبي يعني هناك أن الدين وأصالة الدين والحفاظ على النبوة وامتدادها مرتبط بجهاد الكفار والمنافقين، فلذلك هذه الكلمة لا تمثل التخصيص، تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى يقول يا أيها، مثل ما يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهنا النبي تشمل الجميع، وهكذا كل الآيات الكريمة. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد كفروا، ولقد قالوا كلمة الكفر بعد كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ثم قال تعالى: فإن يتوبوا يكن خير الله، يعني هناك إمكانية للتوبة. النفاق حالة، نعم حالة خطيرة، ولكن هناك من المنافقين من يكون مرحلة ابتدائية بحيث يتوب، يعني كيف يتوب؟ بأن إذا كان موالي للأعداء يترك هذا الأمر. وطبعا هنا في مواجهة النفاق تبيين هذا الأمر، تبيين خطر النفاق، لأن البعض يقع في النفاق وهو لا يعلم، وبالتالي عندما يعلم به ويعلم خطورته وأن الأمر خارج، يعني أمر أكبر من أن يصبح أو كما يعتقد البعض أنه مجرد كبيرة من الكبائر أو معصية من المعاصي يمكن أن تكفر ويمكن أن يشفع في صاحبها كما يذكرون، لا، عندما يعلم أن هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار هنا تصبح الخطورة. ولذلك للأسف نجد التحذير في كتب الترغيب والترهيب من أحد المعاصي، وأحيانا حتى من الشبهات، وأحيانا حتى من المكروهات، ثم النفاق لا نجد الحديث عنه، وإذا وجد يفسرونه النفاق بما كان عليه عبد الله بن أبي وغيره. لا يقول له النفاق هو الارتباط بالأعداء وتطبيق أو تأدية أو خدمة الأعداء من داخل الأمة. فلذلك أول ما يواجه بالنفاق حسب الآية الكريمة هو هذا البيان، هو بيان خطورة النفاق وكونه ليس شيئا بسيطا محدودا، لا، قد ينتشر انتشارا كبيرا، قد تصبح الأمة ملايين منها منافقة من حيث لا تشعر، مجرد الولاء للأعداء والارتباط بهم وخدمتهم هذا يدخل ضمن هذا الأمر. يقول فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وطبعا هذا في الواقع نجده في الدنيا، ما يسمى بالقابلية للاستعمار، القابلية للطغاة، لأن هؤلاء لو تحققوا حقيقة بالإيمان لما تمكن الطغاة منه، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فالآيتان كلمتان تشيران إلى نوعين من المواجهة. الأولى تبدأ بالنهي والإرشاد، والتي قد تتحقق بها توبة المنافقين عن نفاقهم، والثانية هي الجهاد الذي يتحقق به قوله تعالى وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. لهذا نوعي الجهاد، يعني جهاد يعني يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا أيضا بأيدي المؤمنين. فالعذاب الأليم في الدنيا هو العقاب الذي يردعهم، وخاصة إذا أصبحوا أدوات بيد الاستكبار يضرب بها استقرار المؤمنين. وقد أشار إلى الجانب الأول من المواجهة، أي جانب التوبة وجانب النهي والإرشاد والدعوة والوعظ وغيرها، الكثير من الآيات الكريمة التي تفضح المنافقين. أن الله تعالى عندما يذكر تلك الفضائح ليس لقصد الفضح فقط، وإنما لقصد البيان. القرآن كله هداية، كل معانيه هداية وكله رحمة. والله تعالى عندما يبين لنا هذه الأمور حتى نرتدع، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، لا نقول هذه الآية نزلت في فلان ولا نزلت في فلان، هذه الآية يمكن أن تنزل فيها، يمكن أن تنزل في أي أحد منا. ولذلك المؤمن يخاف وتدعو إلى فضحهم ليظهروا بصورتهم الحقيقية التي تدعوهم إلى مراجعة أنفسهم، أو تقلل على الأقل من شرهم على الأمة. وهناك بالفعل في الواقع من تابوا من النفاق وبينوا ما كانوا يفعلونه. فهذا الأمر كذا، شخص يكون موالي للأعداء ثم يتوب لله سبحانه وتعالى، شخص يخدم الأعداء ثم يتوب لله سبحانه وتعالى، فهذا متاح له، وبالعكس هذا سيقدم خدمة أخرى، لأنه يبين أغراض الأعداء، يبين كيفية استثمار الأعداء لهؤلاء إلى آخره. وفي الواقع نجد ذلك، ناس يكونون في صف الأعداء ثم يتحولون إلى صف المؤمنين. الله تعالى رحيم، ولذلك يتيح الفرصة لكل أحد، إلا الذين بين في القرآن الكريم أنه لا يمكن، يعني مثل ما ذكرنا عن القريش بعد ذلك البلاء ما قامت به، يعني من جرائم. فطبعا حتى الواقع أثبت بعد ذلك أن جرائمها بعد الإسلام أكبر من جرائمها قبل الإسلام. جرائمها قبل الإسلام في أذاء المؤمنين، بعد الإسلام كانت جرائمها أكبر، يعني قتلت يعني في مكة عندما نحسب كم قتلت، ونحسب كم قتلت في الحرة، وكم قتلت في صفين، وكم قتلت في سائر الحروب، سنجد أن عددها أكبر وجرائمها أكبر. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ومثلها الآيات الكريمة التي تستخدم أسلوب الوعيد في التحذير من النفاق، هذه كلها آيات نصح، آيات هداية، حتى نبين. مثل ما لو لم تكن تلك الآيات الكريمة لما عرفنا النفاق، ولما عرفنا أسباب النفاق، ولما عرفنا أصناف المنافقين، ولما عرفنا كيف نقيم الواقع ونبين كيف يقع النفاق. وتلك الآيات الكريمة يمكن تطبيقها في أي وقت. الله تعالى يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. كل هذه الآيات كلها تصف مظاهر من أعماله. نسوا الله فنسيهم، هنا منبع النفاق، وهو نسيان الله، وهو خلل في الجانب الروحي للإنسان. إن المنافقين هم الفاسقون، هنا وعد الله المنافقين والمنافقات وعيد، ومهم جدا هذا الوعيد، لأن أكثر الناس يؤثر فيهم الوعيد، وبالتالي الله تعالى يستخدم الوعيد في القرآن الكريم لردع النفوس الأمارة. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. بالإضافة إلى الأسلوب القرآني، إلى هذا الأسلوب البيان والدعوة إلى تدبر القرآن الكريم في شأن المنافقين والإخبار بأن النفاق حالة عامة يمكن أن تنتشر في أي جيل وليس لها علاقة بزمن معين، كذلك يدعو الله تعالى إلى جهاد المنافقين وقتاله. هنا طبعا بعد البيان هناك جانب القوة وجانب الحزم، وخاصة إذا كان هؤلاء المقاتلين تحولوا إلى معتدين وأصبحت لهم مثل ما يجندون لخدمة الأعداء مثل ما حصل في الفتن في اليمن في سوريا في كل المناطق. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، بعذاب بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هنا بعذاب بأيدينا يعني الله تعالى هؤلاء لا يتاح لهم. للأسف أمريكا تنشر في العالم أو في المسلمين حرية الرأي وإتاحة الحرية لكل من يمارس ما يشاء، هذا ليس في الإسلام. الذي يحطم قيم المجتمع، الذي يحطم القيم الإيمانية، الذي يدعو إلى الانحرافات بما يسمى بحقوق الإنسان، ليس كذلك. المجتمع الإسلامي مجتمع محصن لا يسمح لأصحاب الفتنة، لا يسمح لأذي الذين يدعون إلى الفساد بأن يكون لهم مكانة. للأسف هناك دول تمكن لهم، تعطيهم أحزاب وتعطيهم أموال الأمة بعد ذلك ليتصرفوا فيها كما يشاءون، وتتيح للشعب أن ينضم لهم كما يشاء حتى يحافظوا على ما يسمى بكونهم الدولة تنفذ حقوق الإنسان، حقوق الإنسان بالمفهوم الشيطاني بالمفهوم الغربي الذي هو طبعا ديمقراطية هي حرية رأي السفهاء والفساق والمنحرفين. الإسلام ليس كذلك. الإسلام تحكمه القيم، يحكمه القرآن، يحكمه الحكماء أعلام الهداية، هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام ويمثلون المجتمع الإسلامي. حتى المجتمع الإسلامي نفسه يقول نحن نريد الحكماء أن يحكمونا، لا نريد نحن أن نختار بأنفسنا، نحن نريد الحكماء العدول الصالحين القرآنيين. القرآن هو الكتاب الذي يحيينا، وبالتالي يحكمنا القرآن الكريم من خلال العارفين به المطبقين له حلفائه، هذا هو المجتمع الإسلامي الفاضل. وهذا المعنى في الجهاد ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبر عن دور الإمام علي في مواجهة حركة النفاق التي أرادت تحريف الدين. فقد روي في الحديث عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. ثم قال ولكنه خاصف النعل. كان علي حينها يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان قد أعطى عليا نعله يخصفها. طبعا هذا مكان شيء، رسول الله يذكر أنه قاتل التنزيل والإمام علي يقاتل التأويل، دليل على المكانة العظيمة لهذا الإمام علي. لماذا؟ لأن هو يعرف تأويل القرآن، هو من الراسخين في العلم، وبالتالي الذين ينحرفون عن القرآن هم يحاربهم أو يواجههم الراسخون في العلم حتى يحافظوا على أصالة الدين. وطبعا هذا في كل الأمم، يعني كل الأمم هناك ناس يواجهون الذين يحرفون كتبهم من خلال إثارة شبهات، من خلال تحريف الكلمة عن مواضعه. كذلك روي عن علي بن ربيعة قال سمعت عليا يقول على منبركم هذا عاهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وهؤلاء جميعا ممن الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عنه أنه يقاتل على تأويل القرآن. وطبعا هنا حتى لو لم يكن هناك قتال، هناك حزم. التعامل مع النفاق ليس شيئا بسيطا، ليس شيئا هينا، يعني تعامل معه بشدة وبحزم. وحتى في الوعظ يعني مثلا الخطباء يركزون على التحذير منه، لا يكتفون فقط بأحد المعاصي ويتركون التحذير من هذا الأمر. الله تعالى يذكر هذا الأمر، يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وهذا يدل على أن القتال قتال هؤلاء. وذكرنا أن هذه الآية الكريمة استدل بها الإمام علي للذي لذلك الذي أصابته شبهة، فقال له الله تعالى اذكر فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذه ليس ما يسمى بالنزاع بين الطوائف، الناس مثلا في شؤون مادية وغيرها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هنا في شؤون مادية، لكن هنا لا، هذه في شؤون أخرى أكبر، وهي تتعلق بتأويل الكتاب ويرتبط بها الإيمان والكفر. والحمد لله رب العالمين.